اي الى ان هذا المسك ابين من الحي والمبان من الحي كميتته الا المسك الا المسك النفس ثاني عشان المسك الحديثين جابه المؤلف للمسك فقط.